لا سيدنا محمد رسول الله عليا نحيا وعليا نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله سبحان الواحد المعبود المتصف بالفضل والكرم والجود المنفرد بإخراج المخلوقات من العدم إلى الوجود عفوك ورضاك يا رب اغفر ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا استر عيوبنا احفظ مصرنا يا رب يا بلي من تقى الإيمان فأنا الذليل فأنا الذليل لجأت للرحمن يا رب يا رب يا بني الإيمان فأنا الذليل فأنا الذليل لجأت للرحمن وجهت وجهي نحو بابك طالبا وجهت وجهي نحو باب وجهت وجهي نحو بابك طالبا منك الأذى منك الأذى مانح الإحسان وسجدت في جنح الدجالك تائبا وسجدت في جنح الدجالك تائبا متضرعا يا وسجدت في جنح الدجالك تائبا متضرعا يا واهب الغفران يا واهب الغفران من لي سواك من لي سواك ومن إلي تبتلي يا خالقي يا خالقي يا منزل الأديان صلاة والسلام عليك الصلاة السلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا سيد الثقلين يا سيد الثقلين اشتتيما واختارك الباري واختارك الباري فكنت كنت عظيما يا من تحبون النبي محمدا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة